يقول رحمه الله تعالى: فصل. هذا الفصل تكلم فيه عن صلاة الجمعة، صلاة الجمعة التي تكون في يوم الجمعة الذي هو خير الأيام، كما قال صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، وهو اليوم الذي هدى الله له هذه الأمة حينما ولت عنه النصارى واليهود. قال النبي عليه الصلاة والسلام: فاليوم لنا وغدا لليهود وبعد غد للنصارى. فهذا اليوم الذي اختلفوا فيه هدانا الله له. والجمعة أو الجمعة أو الجمعة ثلاث لغات: الجمعة أو الجمعة بضم الميم أو إسكانها أو فتحها، كلها لغات صحيحة. يقول: تلزم الجمعة كل مسلم مكلف، إلى آخر كلامه. ذكر من تلزمهم صلاة الجمعة، وهم أولا المسلم، فالكافر لا تلزمه ولا تجب عليه. والمراد بالوجوب هنا وجوب الأداء، فلا تجب عليه لأنه فاقد للأصل وهو الإسلام. قال مكلف، والمكلف هو البالغ العاقل، فخرج غيرهما. فمن ليس بمكلف لا عاقل أو ليس ببالغ لا تجب عليه الصلاة، صلاة الجمعة، كما سبق هذا في الصلاة أيضا. قال ذكر: فالمرأة لا تجب عليها الجمعة، لا تجب عليها الجمعة، فالمرأة ليست من أهل الاجتماع فتصلي في بيتها. وقد ورد في الحديث عن طارق بن شهاب أنه عليه الصلاة والسلام قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا على أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. قال: حر، فالرقيق لا تجب عليه الجمعة لأن وقته ملك لسيده. قال: مستوطن ببناء، مستوطن ببناء، لابد، هو القيد الشرط الرابع والخامس من شروط وجوب الجمعة، أن يكون مستوطنا ببناء. والبناء هنا المراد به البناء المعتاد، فخرجت الخيام ونحوها فيكون مستوطنا ببناء معتاد يستقر فيه ولا يرتحل عنه، سواء كان هذا يعني هذا البناء من آجر أو من طين أو من غيرها، ما بخلاف ما لو كان من الخيام ونحوه. وأيضا سواء كان يسمع النداء أو لا يسمع النداء، ما دام يبعد، يعني ما دام في البلد فإنه يجب عليه ولو لم يسمع النداء، وما دام في وأما إذا كان في خارج البلد فقيد بما إذا كان يبعد عن البلد بكم؟ نعم، فرسخ. لماذا قيدوه بفرسخ؟ قالوا: لأن الله عز وجل قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. والنداء في الوقت المعتاد مع هدوء الهواء، مع هدوء الأصوات وركود الهواء، قد يصل إلى فرسخ. طيب، إذن مستوطن ببناء خرج من هذا القيد. أولا المسافر، فالمسافر لا تجب عليه الجمعة، فإذا كان مسافرا سائرا لوحده فلا تصح منه أصلا. وأما إذا كان يعني أما إذا صلى مع غيره فتصح منه، ولكنه ليس من العدد المعتبر لها. وأيضا كما قلنا قبل قليل، مستوطن ببناء خرج من استوطن بغير بناء، مثل أصحاب الخيام ونحوهم، هؤلاء لا تجب عليهم لأنهم في الغالب لا يستقرون. وقد كان حول المدينة قوم من الأعراب فلم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بأداء صلاة الجمعة، لأنهم هؤلاء جرت العادة أنهم لا يستقرون، فقد يضعنون شتاء ويرحلون صيفا وهكذا. طيب، مستوطن ببناء، وأيضا يكون في داخل البلد أو يكون خارجه ويسمع النداء. قال: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت والأفضل بعده. من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام، إنسان ممن يجب عليه حضور الجمعة، ممن توافرت فيه القيود السابقة، إنسان مثلا مسلم، ذكر، بالغ، حر، مستوطن، إذن تجب عليه الجمعة. جلس في بيته وقال: لن أذهب لصلاة الجمعة، سأصلي الظهر. يقول: إذا صلى وهو عليه الجمعة، إذا صلى قبل الإمام، قبل أن يصلي الإمام صلاة الجمعة، يقول لم تصح منه. لماذا لم تصح منه؟ لأنه في حقيقة الأمر هو مخاطب بالظهر ولا بالجمعة؟ إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا. إذن أنت صليت صلاة أنت غير مخاطب بها، كما لو أنه جاء الظهر وصلى الفجر، أو الظهر وصلى العصر، هو غير مخاطب بها. ولذلك قال: ومن صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا صحت. وإلا صحت يعني لو أنه صلى بعدما صلى الإمام، فاتته الصلاة، صلى فهنا تصح منه، وإلا صحت. إذا لم يجب عليه حضور الجمعة، إذا لم يجب عليه حضور الجمعة، فيصح أن يصلي قبل أن يصلي الإمام، لكن بقيد أن يكون الوقت قد دخل. المرأة هل يجب أن تصلي إذا صلى الإمام؟ هل يجب عليها ألا تصلي إلا إذا صلى الإمام؟ لا يجب. ولذلك قال: من صلى الظهر ممن عليه الجمعة قبل الإمام لم تصح، وإلا إذا كان ممن لا تجب عليه الجمعة وإلا صحت. المرأة مثلا، المسافر، المريض، يجوز أن يصلوا قبل أن يصلي الإمام، بقيد طبعا أن يكون الوقت دخل. قال: والأفضل بعده. الأفضل لهؤلاء أن يصلوا، ممن لا تجب عليهم الجمعة، أن يصلوا بعدما يصلي الإمام، لأنهم ربما يكونون معذورين فينتظر، ربما يزول العذر، وأيضا خروجا من الخلاف الذي وقع بين بعض العلماء. قال: وحرم. الآن تكلم على حكم السفر قبل الجمعة في يومها، والسفر إما أن يكون بعد الزوال وإما أن يكون قبل الزوال، في شيء آخر؟ وإما أن يكون سم لا إما أن يكون ما في وقت يعني إما أن يكون قبل طلوع الشمس من الفجر، يبدأ اليوم إلى طلوع الشمس ثم يبدأ الزوال، يعني قبل الزوال. أما بعد الفجر وقبل طلوع الشمس فلا إشكال فيه، وأما بعد الزوال فيقول المصنف يحرم على من تلزمه الجمعة. ولذلك قال: وحرم سفر من تلزمه بعد الزوال. من تلزمه بعد الزوال، لماذا؟ لأنه حينها وجبت عليه الجمعة فيجب أن يصليها. طيب، قال: وكره قبله. يعني يكره أن يسافر قبل الزوال، لكن إذا زالت الشمس حرم. استدل الحنابلة في هذه المسألة بما ورد عن ابن عمر رضي الله عنه بإسناد فيه ضعف: من سافر من دار إقامة يوم الجمعة دعت عليه الملائكة، لا يصحب في سفره ولا يعان على حاجته. لكن هذا إسناده ضعيف، إلا أنهم أيضا عللوا بأن سفره في هذه الحالة قد يترتب عليه فوات الجمعة. طيب هل يستثنى من ذلك شيء؟ نعم، قالوا: ما لم يأتي بها في طريقي أو يخف فوت رفقته. يقول مثلا: أنا سأسافر بعد الزوال أو قبل الزوال، لكنني سأصلي الجمعة، سأصلي الجمعة، فتنتفي الكراهة فيما قبل الزوال وينتفي التحريم فيما بعد الزوال. أو يخاف أن يفوته الرفقة، يقول: أنا أصلا مرتبط برفقة، لو تأخرت شق علي ذلك في سفر مباح، فهنا أيضا يعذر في هذا. قال: وشرط لصحتها الوقت. ما قال دخول الوقت، وإنما قال الوقت، لأنه هنا وقتها يعني يختلف عن الظهر، فقال الوقت. طيب ما هو وقت الجمعة؟ قال: وهو أول وقت العيد إلى آخر وقت الظهر. وقت الجمعة يبدأ جواز أدائها من وقت صلاة العيد، وهو بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يجوز أن تصلي الجمعة، وهذا هو المشهور من المذهب. ويستدلون بحديث عبد الله بن سيدان أنه قال: شهدت، نعم، عبد الله بن سيدان قال: شهدت الجمعة مع أبي بكر، فكانت خطبته وصلاته قبل نصف النهار، وشهدتها مع عمر فكانت خطبته وصلاته إلى أن أقول انتصف النهار، وشهدتها مع عثمان فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول زال النهار. وهذا يعني أقوى وأبرز ما احتج به الحنابلة في هذا، فيقولون أنه تجوز من الزوال، نعم، من وقت الضحى، يعني الساعة السابعة مثلا، لو صلى أحد من صلاة الجمعة على المشهور من المذهب تصح، لكن من حيث الأفضلية والاستحباب عند زوال الشمس، وهو وقت وجوبها. ولذلك قبل قليل قلنا أنه يحرم عند الزوال. طيب متى يستمر؟ قال: إلى آخر وقت الظهر، يعني يستمر إلى آخر وقت الظهر، وهو حينما يصير ظل كل شيء مثله سوى في الزوال. قال: فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. لو أنهم أخروا، طبعا الأفضلية عند الزوال كما في الحديث: ما كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الزوال، كنا نجمع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زالت الشمس ثم نرجع فنتتبع الفيء. طيب لو أنهم أخروا ولما صلوا، يقول: فإن خرج قبل التحريمة، لما أرادوا أن يكبروا تكبيرة الإحرام خرج وقت الظهر، يقول: صلوا ظهرا، يصلونها ظهر لأنها فاتت الجمعة الآن، وحينها يقضونها ظهرا لا جمعة. قال: وإلا جمعة، وإلا جمعة، إذا فاتت وقتها وقت الظهر فتؤدى ظهرا لأن الجمعة لا تقضى. لكن لو أنهم كبروا تكبيرة الإحرام ثم خرج وقت الظهر ووقت الجمعة فيتمونها جمعة، وهذا معنى قوله: فإن خرج قبل التحريمة صلوا ظهرا وإلا جمعة. قال: وحضور 40، هذا الشرط الثاني، العدد المعتبر بعدما ذكر الوقت، العدد المعتبر وهو العدد وهو عند المذهب 40 مع الإمام لحديث كنا نجمع لحديث أسعد بن زرارة لما قال كعب بن مالك أن أول من جمع بنا أسعد بن زرارة في هزم النبيت قال كم كنتم؟ قال كنا 40 رجلا، فاستندوا على هذا، يعني يكون 40 ممن توافرت فيهم طبعا مع الإمام وممن توافرت فيهم شروط الوجوب. طيب لو كان عندنا 39 ومسافر ما يصح، ولذلك قال وحضور 40 بالإمام من أهل وجوبها. قال فإن نقصوا قبل إتمامها، فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. إن نقصوا قبل إتمام الجمعة صلوا خطبوا 40 وصلوا ركعة ثم عرض لواحد منهم عارض فقطع صلاته فنقصوا قبل إتمامها، يقول استأنفوا جمعة إن أمكن، يعني هذا الذي حصل له عارض مثلا انتقض وضوءه وذهب صارت 39 يرجع ويستأنفون جمعة. قال إن أمكن، يعني إذا أمكن أن يعيدوها بشروطها في الوقت وإلا ظهرا، يعني لو أنه ما أمكن هذا الرجل مات مثلا فهنا ممكن، أو مثلا يعني حصل له أي ظرف من الظروف فهنا ما العمل؟ يتمونها ظهرا. ولذلك قال فإن نقصوا قبل إتمامها استأنفوا جمعة إن أمكن وإلا ظهرا. قال ومن أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة، من أدرك مع الإمام ركعة أتمها جمعة. هذا يفيدنا أمرين، الأمر الأول أنه لابد لكي يكون مدركا للجمعة أن يدرك ركعة فأكثر، الأمر الثاني أنه يفهم منه أنه لو أدرك أقل من ركعة فسيتمها ظهر، سيتمها ظهر، لكن هنا حتى يتمها ظهر ماذا نشترط؟ وقت الظهر، وقت الظهر هو نفس وقت الجمعة؟ يختلف، لابد أن يتأكد أن الشمس زالت. وبقينا في شرط ثاني أيضا يذكرونه، أن ينوي الظهر عند الدخول، لكن هذا يشكل عليه إشكال أنه جاء وهو ما يدري هي الركعة الثانية ولا الركعة الأولى، هي الركعة الثانية أو الركعة الأولى، فدخل معهم ولما أنهم يعني لما سجد الإمام جلس للتشهد، وإذا به في حقيقة الأمر ما أدرك، ما أدرك الجمعة وهو لم ينوي، وهو لم ينوي. ولأجل ذلك يعني تسمح بعض أهل العلم في هذه المسألة وقالوا إذا تبين أنه لم يدرك شيئا منها، يعني لا الركعة الأولى ولا الثانية، فإنه هنا يتم ظهرا ولو لم ينوي في أول الأمر. قالوا لأن الظهر هي يعني فرض الوقت في هذه الحالة، وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. هنا ذكر أن من شروط صحتها تقدم خطبتين، أن تتقدم الجمعة خطبتان، فهما شرط من شروط صحة الصلاة. وقد قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. والذكر هنا هو الصلاة وقبلها أيضا الخطبتان. هاتان الخطبتان يذكر العلماء لها أركان وشروط وسنن. أركان الخطبتين للجمعة ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، وهي أربعة أركان: الصلاة أو قبل ذلك الحمد، حمد الله، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، وقراءة آية، وأيضا من أركانها الوصية بتقوى الله. هذه الأركان الأربعة هي أركان خطبة الجمعة. متى ما اختل واحد من هذه الأركان الأربعة فالخطبة على المذهب لا تصح. والمصنف هنا ذكر الأركان وذكر أيضا الشروط ودمج بينها فنشير إليها، فقال: من شرطهما، يعني الخطبة، من شرطهما الوقت، فلا بد لصحة خطبة الجمعة أن تكون في الوقت، وهذا من شروطها لا من أركانها. فلو أنه خطب قبل دخول الوقت ثم استمر في خطبته حتى دخل الوقت فلا يصح ذلك، بل لا بد أن تكون الخطبتان في الوقت. قال بعد ذلك: وحمد الله، لا بد أن تتضمن الخطبة حمدا لله عز وجل، وهذا من أركان الخطبة، فلا تصح خطبة ليس فيها حمد الله. وبأي صفة كان حمده لله عز وجل أجزأه، ولا يشترط صفة معينة، بل بأي صفة حمد الله أجزأه ذلك، ويكون قد أتى بالركن. وقد قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الذي يستدلون به وفي سنده ضعف: كل كلام ليس فيه، كل خطبة ليس فيها حمد، كل كلام ليس فيه حمد الله فهو أبتر أي ناقص، والحديث في سنده ضعف. كذلك أيضا من أركانها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبأي صفة صلى على النبي صلى الله عليه وسلم أجزأه ذلك، بأي صفة، سواء كانت الصلاة الإبراهيمية أو غيرها، فإنه يجزئه أيضا ذلك. لكن لو أنه انتهى من الخطبة ولم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى المذهب الخطبة لا تصح، وتصير صلاته كلها لم تصح، لأن الخطبة أيضا، لأن صحة الصلاة مرتبطة بصحة الخطبة. أيضا قال: وقراءة آية، قراءة آية أو أكثر آية كاملة، وهذه الآية تكون آية تستقل بمعنى، لها معنى. قالوا: لأن القرآن هو المقصود من، لأن الخطبة المقصود بها الوعظ، والقرآن هو أعظم الوعظ، فلا بد أن تتضمن الخطبة آية ولو أكثر، المهم أن تكون آية، لكن كما قلنا أن تكون آية فيها معنى. ومن هنا تعلم أن الخطبة ينبغي أن يكون فيها أو أن يكثر فيها ذكر الآيات، لأنها أبلغ الكلام وأعظم العظات وأشمل القول، وكلما كثرت النصوص من الوحيين من القرآن والسنة في الخطبة كان ذلك أدعى لانتفاع الناس بها. قال: وحضور العدد المعتبر، هذا من الشروط، من شروطها، يشترط أن يحضر الخطبة العدد المعتبر. فلو أنه حضر الخطبة أقل من العدد المعتبر ثم لما جاءت الصلاة اكتملوا، لم يصح ذلك، بل لا بد أن يحضر العدد المعتبر الخطبة. والعدد المعتبر سبق أنهم كم؟ نعم 40، مع الإمام ولا بدون الإمام؟ جزاك الله خير، مع الإمام، فلا بد أن يأتي هذا العدد. وعلى هذا لو عرض لأحد منهم عارض وخرج، نقول إن كان خروجه بعدما تمت، يعني خرج وسيعود، إن كان خروجه بعدما توافرت أركان الخطبة، أو أنه حضرها بعدما رجع وقد أدرك أركان الخطبة التي هي الحمد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وقراءة آية و نعم والوصية بتقوى الله، هذه الأربع إذا حضرها يصح. أما لو أنه ذهب ثم في أثناء ذهابه وجد في الخطبة هذه الأركان أو بعضها نقول لا يصح. ولذلك قال وحضور العدد المعتبر، قال ورفع الصوت بقدر إسماعه، هذا من شروطها أنه يشترط، لأن الخطبة فيها إعلام وقصد فيها وعظ الموجودين والحاضرين، فلا بد لكي يبلغهم ذلك أن يرفع الخطيب صوته بقدر أن يبلغ هؤلاء الموجودين العدد المعتبر، فلا بد أن يرفعه بقدر ما يعني يوجد في الصوت في العدد المعتبر. طيب لو فرضنا أنهم أن صوته ضعيف لا يصل إلا إلى عدد أقل، لا يصح. طيب لو كان فيهم واحد أصم، هم ما قصر الخطيب يصل الصوت، أو نقول أنه أدى ما عليه وقد أسمع من لو لم يكن فيه علة لسمع، فهنا تصح الخطبة. نعم، لكن لو أنه خفض الصوت بحيث أنه لم يسمعه إلا العدد إلا ما هو أقل من العدد المعتبر، فيقولون أن هذا شرط من شروطها وقد اختل الشرط. قال والنية، نعم لابد في هذه الخطبة من أن ينوي أنها خطبة صلاة الجمعة لأنها عمل وعبادة، ولا بد لها من نية، لا بد لها من نية، وهذا ظاهر. فلو أنه تكلم بدون نية، كيف تكلم بدون نية؟ لو أنه مثلا جلس على المنبر، أو مثلا لما دخل المسجد وأذن المؤذن يعني ما نوى الخطبة فتكلم عليهم قبل أن يبدأ بالخطبة، تكلم ولم ينوي الخطبة وأراد أن ينبه الأمر مثلا من الأمور ثم استرسل في الكلام، فلما انتبه يعني نوى أن يجعلها الخطبة بعدما انتهى، نقول لا يصح، لابد أن تكون النية قبل البداءة بهذه الخطبة، وهذا ديدنه ديدن جميع العبادات، وسبق هذا كثيرا. كذلك أيضا من الشروط أو نقول من الأركان، هنا السماء سبق الشروط وإنما الأركان أربعة على اختلاف طبعا في تعدادها. من الأركان قال والوصية بتقوى الله، الوصية بتقوى الله، فمقصود الخطبة الوعظ والوصية بتقوى الله عز وجل، فلا بد أن تتضمن الخطبة هذا، لا بد أن تتضمن الخطبة هذا. وهل يشترط لفظ معين؟ هل لا بد أن يقول أوصيكم بتقوى الله؟ قال ولا يتعين لفظها، لا يتعين هذا اللفظ، بل بأي طريقة حثهم على التقوى أجزأ. لو قرأ الآيات التي قرأها النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأها في خطبه، آية الأحزاب والنساء والحشر، والتي فيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، هذه الآيات لو أنه قرأها وفيها على شك الأمر بتقوى الله فإنها تكفي، لأن المقصود الأمر بتقوى الله عز وجل. وينبغي يعني أن يؤكد على هذا الأمر وأن يعنى به، لأنه هو المقصود الأهم من الخطبة. أنت لما تتأمل هذه الشروط الأركان الأربعة على هذا الكلام، لو أن الخطبة انتظمت هذه الأمور الأربعة فقط صحت الخطبة، لكن لا شك أنه لا ينبغي للخطيب أن يكتفي بها فقط يعني إطلاقا بهذا الشكل، وإنما أن يعتني بوعظ الناس وإفادتهم، إذ جعل الله عز وجل خطبة الجمعة في كل أسبوع ليكون لها أثر في تعليق القلوب بالله عز وجل وإعادة الغافل وتذكير الناس، ومن هنا ينبغي عليه أن يتحرى وأن يحتسب الأجر في هذا الأمر. قال: وأن تكون، يعني الخطبتان، ممن يصح أن يؤم فيها. لابد ويشترط لصحة الخطبة أن تكون الخطبتان ممن يصح أن يؤم فيها. فلو أنه خطب من لا يصح أن يؤم فيها فإنه لا تصح الخطبة. من الذي يصح أن يؤم فيها؟ هو من توافرت فيه الشروط السابقة. طيب، على هذا الكلام، لو خطب غير مستوطن، أو خطب رقيق، أو خطبت امرأة، ثم لما جاءت الصلاة صلى من تجب عليه، نقول لا يصح ذلك، بل لابد أن تكون الخطبة ممن يصح أن يؤم فيها. قال: لا ممن يتولى الصلاة، يعني لا يشترط أن يكون الذي خطب هو الذي يصلي، لا يشترط أن يكون الذي خطب هو الذي يصلي، وإنما هذا الأولى والأفضل. لكن لو أنه خطب شخص ثم صلى آخر فإنه يصح ذلك، لكن كما قلنا لابد أن يتولى الخطبة من تصح إمامته.